يذكر في مباحث القيامة وما يجري فيها من مواقف. قال: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي. يعني شوف بيعزو هنا الى صفحة 281 مع اننا احنا في صفحة 640. ده الكلام في اول العقيدة. قال: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي ان الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. وهنا تكلم عن الصراط قبل الميزان وتكلم عن الميزان بعد الصراط، مع ان ده مش الترتيب الترتيب الواقعي. قال: ففي الصحيحين ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه احد في النار، والله تعالى اعلم. ما تقدش اي بقرة فين؟ ده شرحناه قبل كده، انت مشيت ما كنتش موجود في الدرس الماضي. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة ده، واتكلمنا الا البقال والفوال، وقلنا هذه، وصاحب برنامج العلم والايمان كان بيقول ان الجنة خضار، وقلنا ان هذا ليس كلاما جديدا. انتوا اللي نايمين، انتوا اللي تنين، ما انت بتوقفوا، قوموا اشربوا ماء. واضح؟ يبقى هذا ما كنا ما قد وقفنا عنده، ووعدنا في الدرس الماضي بأن نتكلم اليوم بمشيئة الله عن ترتيب الأحداث، ترتيب الأحداث بمشيئة الله حسب الواقع في يوم القيامة. هنتكلم عن الترتيب في دقائق إن شاء الله، ثم ننتقل للكلام عن الجنة والنار. ولكن بمشيئة الله تعالى لو الدرس بإذن الله انتقل إلى هناك، فإننا سنعيد الكلام بعيدا عن كتاب شرح الطحاوية عن اليوم الآخر بالترتيب، حسب الترتيب الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله تعالى. إن كنت هتكتب ترتيب ما يقع يوم القيامة على النحو التالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر. بالطبع أول شيء النفخة الأولى، والنفخة الأولى هل هي الفزع فقط ثم تكون الثانية الصعقة ثم تكون الثالثة القيام؟ يبقوا ثلاث نفخات على الخلاف السابق الذي ذكرناه عن أهل العلم. ابن تيمية وابن القيم يرجحان أن النفخات كام؟ ثلاثة، مش كده؟ أن النفخات ثلاثة، لأنه قال سبحانه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال: ثم نفخ في أخرى. يبقى النفخات المذكورة في القرآن كام؟ ثلاثة. من قال إن النفخات اثنتان يقول ماذا؟ يقول إن النفخة الأولى فزع القوم وفزع الناس حينما يسمعونها، ثم تصحبها صعقة. يبقى نفخة واحدة في البداية يفزعون من شدة النفخة أو من شدة الصوت، ثم يترتب على ذلك ماذا؟ أنهم يصعقون، ثم يمكثون 40. وهذه 40 أو هذه 40 غير محددة في النصوص، 40 يوما، 40 أسبوعا، 40 شهرا، 40 سنة. أبو هريرة كان يقول أبيت، يعني لا أستطيع أن أجزم بهذا الأمر. في أثناء هذه الفترة يحدث ما جاء في القرآن الكريم من أحداث هائلة مروعة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، كل اللي حدث ذا، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، كل ما جاء في جزء المفصل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كل هذه الأحداث تحدث متى؟ بعد النفخة الأولى، بعد أن يصعق الناس. حينئذ

وفي بها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم. قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة، ومعناه أقدم نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض بضبطه: حين رأيتموني أقدم، يعني أقدم إيه؟ نفسي أو أقدم رجلي. هذا الضبط الموجود في الكتاب الذي ضبطه الإمام النووي والقاضي عياض كما في شرح صحيح الإمام مسلم. ولقد رأيت جهنم، اللهم سلم، يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين، واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبت لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني أفظع منها، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. هذا هو الغالب على النساء، وإلا فإن هناك من الرجال من يساوي النساء في هذا الخلق أيضا، يعني ليس حكما على النساء، وإنما النساء في هذا الخلق يعني يضربن فيه قصب السبق، واخدين بالكم، يعني هم يطلعوا الأوائل. لكن في رجال فيهم نفس الايه الخصلة، بس يبقى عيب أوي لما يكون راجل، يعني هذا من ربما كان من المخنثين خلقيا، حينما يكون رجلا فيه هذه الخصلة السيئة. وفي صحيح مسلم طبعا الحديث ده طبعا هينكره مين؟ المعتدلة، عشان مسألة رؤية الجنة، وسينكره عبيد النساء في هذا الزمان. يعني هنجد برضه ناس عندهم شيء من الاعتزال، مع انهم مش معتزلة، واخدين بالكم، ان هو يرد الحديث، لان الحديث ده يعني ممكن تطلع لك واحدة من النساء شايفين بيقولوا عني واخد بالك، وطلع لك بقى ايه اتباع هدى شعراوي وقعدوا دفعوا على النساء بهذا الامر، وتحرير المرأة، لا المرأة كانت معتقلة قبل كده، ده الرجال هم اللي كانوا بيعتقلوا مش النساء، يعني اللي يتكلم عن تحرير الرجال ما يتكلمش عن تحرير الايه تحرير المرأة. والله الزمان ده اصبح الرجل هو اللي عايز يحرر فيه، عايزين ناخد شيء من حقوقنا ولا ايه، مش عارف مازال الناس تقول ايه. طيب والاسلاميين هيعملوا ايه في قضية المرأة؟ ما لا قضية المرأة دايما يقول قضية المرأة هيعملوا قضية المرأة في ايه يا جماعة؟ حد اشتكلكم؟ يعني انت لو جيت تسأل النساء في مصر مثلا وجمعت اصوات النساء، ما احنا خلاص بقينا دولة يعني ديمقراطية، كل شيء بيتاخد بالاراء، كل حاجة بتتاخد بالانتخابات. لو جيت تسأل النساء وتقول لهم اخد رأيكم، هيقول لك ايه؟ ارجموا هؤلاء. لو خدت رأي النساء بجد من شعب مصر وكلمتهم عن المسؤولات والمسؤولين عن قضية تحرير المرأة، هقول لكم يا ريت تخلصونا منهم. يعني انت لو جيت خدت اراء النساء في مصر حقيقة، هقول لك يا عم دول عايزين يضيعوا المرأة المسلمة والمرأة المصرية، ربنا يسلم. وفي صحيح مسلم من حديث انس: وايم الله، اي وايم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. يا رب سلم. قال: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إلا إن رأى